بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب كراهية الجرس في السفر. يعني هذه الأبواب كلها تعلقها بالجهاد، هو أن الجهاد غالبا ما يقتضي سفرا، فذكر أبوابا متعلقة كلها بأحكام السفر. ذكر كراهية السفر وحده، الخدمة في السفر، متى يخرج إلى السفر، الابتكار، خروج مبكرا، وذكر هنا كراهية الجرس في السفر. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم. وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. يمكن وروى أي مسلم. وروي أن عمر رضي الله عنه قطع أجراسا في رجل ابنة الزبير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع كل جرس شيطانا. أخرجه أبو داود في إسناده ضعف. وروي أن جارية دخلت على عائشة وفي رجليها جلاجل، الجلاجل هي الجرس، فقالت عائشة: أخرجوا عني مفرقة الملائكة. وعن أم سلمة قالت: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. الجرس المعهود هو الذي على شكل الناقوس ويضرب به طريقة متتابعة، إذا ما كان من صوت الجرس المعتاد حتى ولو كان على غير هذه الآية فهو مكروه. وأما ما كان يسمى جرسا في زماننا وهو ليس كالجرس المعتاد من جهة الصوت، فهذا لا ينهى عنه، ولا من جهة الشكل، هذا توافق اشتراك لفظي وليس الجرس الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، الذي هو من شعار النصارى الذي جعلوه علامة على دعوتهم إلى وقت عبادتهم الباطلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس. يكثر في السفر أن يوضع الجرس في رقبة البغل والحمار والبعير والفرس، وتجعل الجلاجل يكون لها صوت متكرر، ففي الخيل كثيرا ما يفعلون ذلك، فأورد هذا الحديث. وظاهر هذا الحديث يعني الجرس مزامير الشيطان أنه لا يجوز اتخاذه، فالكراهة محملها على كراهة التحريم أقرب. باب قطع القلائد والأوتار. أيضا من عادات الناس في السفر أن يجعلوا قلادة أو وترا في رقبة البعير. القلادة ما يقلد به البعير لدفع العين والحسد والجن ونحو ذلك، وأما الأوتار فهو ما يبلى من أوتار القوس، يجعلونه أيضا في رقبة البعير كقلادة لدفع العين والحسد، وهذا من ذرائع الشرك، فهو من الشرك الأصغر. ولو اعتقد أن هذه القلائد والأوتار تنفع بذاتها من دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر. عن عبد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم، يعني أثناء نومهم، أثناء ليلة باتوا فيها، لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال مالك: أرى ذلك من العين. متفق على صحته. يعني لو شك القلادة من وتر فقط، وأن قال أطلق قلادة من قلادة، يعني تشمل هذه الرواية العامة ما كان من وتر كما ذكرنا الذي يجعل بين طرفي القوس فلا يستعمل بعد، يعني يصبح بعد أن يبلى قديما، فكانوا يأخذون هذه الأوتار يجعلونها على البعير ليتقى به من العين. فسواء كان أما القلادة على الرواية العامة قلادة من وتر يبقى وردت الأوتار فقط، ويقاس عليها ما كان مثل ذلك مثل القلادة من الودع، القلادة بشكل معين، قلادة على شكل حدوة، حدوة فرس، حدوة حصان، قلادة من بعض النباتات، قرن فلفل، خمسة وخميسة، فردة حذاء، نستع كف قدم، يعني رسم منظر رجل. وهذا عندهم أن العين إذا اصطدمت بهذه كأنها لطمت به، يقول لك الخمسة وخمسة دي عشان لما عينه تيجي كده يروح جاي ايه الخمسة وخمسة ضربة، وبالرجل يبقى بالشلوط وهكذا. فاعتقدون هذا الاعتقاد السخيف الجاهل، وان ذلك يدفع العين عن الايه عن الذي يخاف منه العين. واعتقادات اخرى بقى في الخرزة الزرقاء، ودي بقى من عند ايام الفراعنة، وقلائد الفراعنة كثيرة جدا، وللأسف انتشرت في زماننا بعد استخراجها وأصبحت محلات البازار التي تحاكي قلادات الفراعنة، تبيع هذه الأشياء وتعلق في السيارات وتجعل على رقبة الأولاد أحيانا قلادات. لذلك نقول حتى لو كانت الرواية قلادة من وتر فالعلة الجامعة أن ذلك اتخاذ سبب غير شرعي لدفع العين، فيستوي فيه ما كان من وتر أو حدوة أو غير ذلك مما ذكرنا. والرواية الأخرى لا تبقين قلادة في رقبة بعير إلا قطعت، أو لا تبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت، يشمل هذا أصالة بالعموم، لأن كلمة قلادة نكرة في سياق النفي فيدل على جميع أنواع القلائد. فما الجمع بين هذا وبين قوله تبارك وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد؟ هذا القلائد ليس من هذا الباب نهائيا، التي شرعها الله عز وجل هي أن يجعل نعلين في رقبة البعير ليعلم أنه هدي، كان علامة على أنه يهدى إلى بيت الله الحرام أن يجعل في رقبته نعلين، وليس هذا من العين في شيء، ولا لجلب نفع ولا لدفع ضر، بل للتعليم المجرد. وكذا الإشعار، إنما جعل شق سنام البعير ليعلم أنه هدي، أنه يهدى إلى بيت الله الحرام كتعليم، وليس في ذلك يعني شبه نهائيا من تعليق القلادات لدفع العين. بيرسموا عين ويكتبوا تحتها العين صابتني ورب العرش نجاني، وهذا من أيضا إذا كان يقصد بهذه العين دفع العين أيضا وكتابة هذه الجملة، فكذلك هو من جنس القلائد من نفس الحكم، يعني لم تكن قلادة لأنها لا تعلق، لكن المرسوم زي المعلق زي المكتوب طالما أنه اعتقد هذا الاعتقاد الفاسد. لو كتب آيات قرآنية بنية دفع العين والحسد فهذا من التمائم، والصحيح أن التمائم من القرآن على الخلاف الذي فيها لا تجوز، خصوصا إذا كانت الآية تتعرض لنوع من يعني الامتهان ولو من غير قصد، يصيبها ما يصيب السائر في الطريق، وكذا بالنسبة للصبيان قد يصيب الآية البول والريق والإصابات الإفرازات العرق ونحوها مما يجب تنزيه القرآن عنه، فضلا عن أنه لا يكون طاهرا، ربما لا يكون طاهرا هذا الذي وضعت عليه القلادة التميمة. قال الإمام: تأول مالك بن أنس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار والقلائد التمائم، يجيب الوتر يشد به التميمة ويعلقون عليها العوذ التعويذات، يظنون أنها تعصم من الآفات. طبعا التمائم بقى التي فيها الرسوم والمربعات والأرقام والحروف المقطعة والكلمات المجهولة فهذه لا نزاع في تحريمها. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا، من خرافات الجاهلية التي ما زالت موروثة في كثير من الأمم، عامة الأمم عندهم أمر القلائد والتمائم، ونسأل الله العافية. قال: وقال غيره إنما أمر بقطعها لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس. وروي عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها، أو قال: وأكفالها، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. أخرجه أبو داود في سنده عقيل ابن شبيب الراوي عن أبي وهب، لم يوثق غير ابن حبان، حديث ضعيف يعني. ها؟ ما هو الحجاب ده هو التميمة، عشان كده قلنا في بقى بيعملهم ايه، السبع آيات المنجيات، ويحطوا يطبقوا، تفتح تلاقي شوية قمح وحمص ورز وتراب، وساعات يحطوا شعر، ويعمل مربعات ومثلثات، ويكتب آيات مفرقة أحيانا وحروف مقطعة أحيانا أخرى، ويأخذ عهود السليمانية، سبع عهود السليمانية، كل ده من التمائم المحرمة باتفاق لا نزاع على تحريمها. قال: قد قيل في تأويل الحديث أنه قلدوها ولا تقلدوها الأوتار ما ذكرنا، وقيل إنما نهي عن تقليدها الأوتار خاصة لألا تختنق بها عند شدة الركض، فأما القطن والصوف فلا بأس به. التقليد اللي غرضه تزيين الدابة، زي واحد بيحط مثلا في العربية بتاعته حاجة بيعلقها كزينة، أو بيحط حاجة تطلع عليها كويسة، فكانوا من زمان بيضعوا الأشياء القطن والصوف بقى من باب تزيين الفرس. عشان كده أقول اللي هو موضوع لأجل دفع العين والحسد فهذا هو المحرم، كذا دفع العين أو الآفة. وأما ما كان من تزيين للدابة، يعني هل حرام ان واحد يزين الحصان بتاعه؟ تلاقي مثلا الناس اللي بتوع الحناطير بيزين الحصان، يحط له شريطه حمراء وشريطه خضراء، هذا اذا لم يكن لدفع العين فليس به حرج، او دفع الافات يعني. عن رويفع بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياه ستطول بك بعدي، فاخبر الناس انه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء، فإن محمدا منه بريء صلى الله عليه وسلم. إسناده صحيح. فسروا نهيه عن عقد اللحية على وجهين: أحدهما ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من عقد اللحى في الحروب، وذلك من زي الأعاجم يفتلونها ويعقدونها، يعني يفتلها كده وبعدين يعملها عقدة، صور الأقدمين من اليونان والرومان كان عندهم هذه العادات ليعملوا عقد في اللحى، فده نهي عن تشبه بالكفار. وقيل معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وهي عادة أهل التوضيع، التوضيع اللي هو يقول التخنيث، فلان موضع وفي كلام توضيع أي مخنث تخنيث، عادة أهل هذه الخصال في ذلك الزمن. وقيل في تأويل النهي عن تقليد الخيل الأوتار أي لا، أو تقلد وترا، تقلد وترا أي لا تطلبوا عليها الذحول التي وترتم بها في الجاهلية ولا تركضوها في درك الثأر على تلك العادة. الذحول اللي هي ثأر الجاهلية، وترتم بها من تقلد وترا، بيقول ان معناها انهم كانوا يقلدوا الاوتار للحمل عليها في نيل الثأر، ده تأويل اخر لمسألة الاوتار يعني. استنجى برجيع دابة، الرجيع اللي هو الروث، فلا يجوز الاستنجاء بالروث مثلا، لا يجوز الاستنجاء لانها لا تطهر، لابد من الاحجار لمن اراد أن يستنجي بأحجار أو ما قمها كالخشب والحديد، أما رجيع الدابة فلا يجوز. أو بعظم، لأن ذلك طعام إخواننا من الجن، فلا يجوز الاستنجاء بالعظام، فإن محمدا منه بريء، دليل على أن هذا من الكبائر. دي عادات تجعل في دواب السفر، فأنا فأتى بهذا الباب لهذا. باب الإرداف على الدابة. عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد، واتفق على صحته. من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يركب الحمار، ومن تواضعه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه كان يردف عليه خلفه، لا يركبه وحده بل يجعل هناك من هو خلفه، وعليه إكاف زي بردعة، تحته قطيفة، تحت تحت الإكاف قطيفة فدكية، نسبة إلى قرية فدك التي هي بجوار خيبر تصنع فيها هذه القطيفة. نعم، وهذا يدل على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، وأن هذا من خصال التواضع التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، والمشاركة مع الآخرين. وسيأتي باب أيضا في العقبة التعاقب على البعير الواحد. روي عن أبي الزبير عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود ورجاله ثقات، إلا أن الزبير عن أبي الزبير، ومكتوب هنا الزبير هي عن أبي الزبير عن جابر مدلس. الحقيقة أن تدليس أبي الزبير مختلف في درجته، ومسلم يجعل ذلك من المتصل، فينبغي أن يكون هذا صحيحا على طريقة مسلم. يزري الضعيف يعني قال أن يسوق بهم، يعني يسير معه، يسوق به أن يمشي أمامه. صح، السوق من الخلف، يسوق بهم يعني يدفعهم على الساقة مؤخرة الجيش، فالسوق يسوق بهم يعني يجعلهم صلى الله عليه وسلم أمامه ليتشجعوا على السير، يدفعه يعني، ويردف لمن كان عاجزا يجعله على بعيره أو دبته عليه الصلاة والسلام. وروي عن أنس قال: أقبلنا من خيبر وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، بعض نساء وسلم رديف رسول الله، وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي صفية رضي الله عنها. قال الإمام: وفي الإرداف صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن، لما روي عن بريدة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إذ جاءه رجل معه حمار، فقال: يا رسول الله اركب، وتأخر رجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي، قال: قد جعلته لك فركب. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وإسناده صحيح، صححه ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي، وله شاهد من حديث قيس بن سعد عند أحمد، وآخر من حديث النعمان بن بشير أخرجه الطبراني. وهذا قال محمد إسماعيل قال بعضهم: صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له. باب إرداف المرأة. عن أنس بن مالك أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مردفها على راحلته، يعني زوجته عليه الصلاة والسلام، فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة، تعثرت الناقة، فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة، وقع النبي عليه الصلاة والسلام من الناقة من البعير، ووقعت صفية رضي الله عنها. وأن أبا طلحة قال: أحسب اقتحم عن بعيره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أبا طلحة قال أحسب اقتحم عن بعيده، يعني نزل وأتى لينظر النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دي الراوي يعني أنس، أبا طلحة اقتحم عن بعيده، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ قال لا، ولكن عليك بالمرأة يعني ليسترها، فأنها وقعت فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون قد تكشفت، فألوى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها رضي الله عنه، يعني راح جاء مغطي لغاية ما وصل عندها راح جاي إيه عشان ما يبصلهاش رضي الله عنه. مش المجرمين المنافقين اللي يكشفوا عورات المسلمات اللي متغاظ من حاجة العجيبة ان هذا الرجل بعيني هو اللي كاتب في التفسير بتاعه اللي بيشد النقاب من على وجه البنت ويقول لها النقاب ليس من الاسلام في شيء انما هو عادة ولا دخل له بالدين، هو اللي كاتب في التفسير بتاعه قبل ما يبقى شيخ ازهر وزير اوقاف في تفسير الآية ودين على ان من جلابيبهن فقل بجلباب ثوب يغطي البدن كله تستر جميع بدنها دون استثناء، مش جايب حتى الوجه والكفين، حاجة عجيبة جدا والله. إجرام والله، فساد يعني عجيب الشأن، تجرؤ يعني على حرمات الله سبحانه وتعالى، هو اللي كاتب. والآخرون في السعودية اللي عايزين الاختلاط دفاع مستميت، ومن يتكلم يقال، وقيل أحد المشايخ الأفاضل لأنه تكلم عن حرمة الاختلاط من جميع مناصبه مرسوم ملكي بإبعاده بإعفائه من جميع مناصبه، حاجة عجيبة يعني إيه حقد الغرب على موقع المرأة في الإسلام ويسخرون الزنادقة والمنافقين حتى يحاربوا العفة والطهارة في بلاد المسلمين، وأصنام العجوة كلها ساحت عنده الحرية فيه الديمقراطية فين؟ إيه اللي في موضوع الحجاب ده؟ يقول لك ده إهانة للمرأة. طب إحنا نقول التبرج إهانة للمرأة، وأنتم مزكوا هو إنها إهانة، حاجة غريبة جدا. التبرج اللي إهانة ولا الفجور تكريم؟ الفجور زيادة في الإهانة للمرأة، والعياذ بالله. والتبرج إهانة للمرأة في الحقيقة، ومع ذلك أدمغتهم المعكوسة المنكوسة ترى أن الحجاب إهانة للمرأة. طب بأي مقياس؟ طب هي عايزة كده، انتوا مالكم؟ لكن دلوقتي الدول الأوروبية تتتابع في منع الحجاب في المؤسسات المختلفة، والعياذ بالله. رعب عجيب جدا. وتنبيهات 160 طالبة منقبة تمنع من دخول المدينة الجامعية في القاهرة، أخواتي يقولوا أنا نعمل إيه؟ أنا حاجة مؤلمة للغاية، يعني البنات هيقعدوا في الشارع بقى يسكنوا فين؟ مكان آمن هو المكان اللي بدل ما تسكن في شقة مختلفة. فضغط جامد جدا لأجل يعني تكسير حال أو وضع المرأة في يعني الذي بدأ يتطور إلى الخير في المجتمع، حقد على العفة والطهارة التي شرعها الله عز وجل للمرأة في المجتمع الإسلامي. فألوى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. هذا حديث صحيح، يعني يجوز أن يردف الرجل زوجته أو جاريته أو ابنته أو أخته، والمرأة الأجنبية كذلك يجوز إذا أعيت في الطريق وأمن التلامس يردفها إذا كان هناك ما يعني يقي من التلامس مثل الرحل أو خشبة أو مكان الاثنين، فإن ذلك يمكن إذا أعيت في الطريق. السيارة كذلك إذا كانت تقعد وراء. باب كراهية الوقوف على الدابة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله سبحانه وتعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقدوا حاجاتكم. أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. السيارة هل هي تعد خلوة؟ في الحديث السابق السيارة إذا كانت في مكان مطروق ليست بخلوة، وأما إذا كانت في مكان خال من الناس ولا يوجد به بالطريق أحد، طرق غير مأهولة، مكان في الصحراء، فهذه خلوة. إذا أعيت في الطريق لا يجوز أن يتركها. صفوان رضي الله تعالى عنه أخذ عائشة ولم يردفها، لكن أركبها على بعيره وسار هو. والرسول صلى الله عليه وسلم هم بأن يردف أسماء بنت أبي بكر لما أعيت بالطريق، لما وجدها قد أعيت وأعى وعاجز عن السير، فتذكرت غيرة الزبير فتحملت وأبت أن تركب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لركوبك معه كأهون علي من أن تحمل النوى على رأسك. كان بتحمل النوى 9 كيلو عدة أميال خارج المدينة عشان تروح تجيب نوى البلح من هناك يكون علفا للبعير، مساعدة لزوجها رضي الله عنه. قال أبو سليمان الخطبي قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب على راحلته واقفا عليها، فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان لإرب غرض أو بلوغ وطر لا يدرك مع النزول إلى الأرض مباح، وأن النهي إنما انصرف في ذلك إلى الوقوف عليها لا لمعنى يوجبه، فيتعب الدابة من غير طائل. يكون عنده مثلا مكان مرتفع يخطب عليه أو منبر، يوم يفضل أن يخطب على الإيه؟ على الدابة، فهذا يتعب الدابة من غير سبب. أما إذا لم يكن أن يعني لم يكن ممكنا أن يرتفع ليسمع الناس إلا على البعير فجاز ذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وكان مالك يقول الوقوف على ظهور الدواب بعرفة سنة، والقيام على الأقدام رخصة. طبعا ولم يعد هناك إمكانية أن يقف على بعير الآن، يعني على ظهر ذنب يمكن أن يركب في سيارة يجلس في سيارة. وروي عن أنس قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال، يريد لا نصلي سبحة الضحى حتى نحط الرحال. كلام ده حتى يستريح البعير، حتى تستريح الدابة. إسناده صحيح. كان بعض العلماء يستحب أن لا يطعم الراكب إذا نزل المنزل حتى يعلف الدابة، من رحمة الحيوان الرحمة التي شرعها الله عز وجل بالحيوان. باب يعطي الإبل حقها. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. رواه مسلم. إذا كان في الخصب يبقى في عشب في الأرض، فيبقى لا يسرع عليها حتى تأكل الإبل أثناء الطريق، يترك لها حتى تأكل. وأما إذا كانت السنة جد فالحاجة إلى الإسراع لكي يقطع الطريق بسرعة، فهذا أيضا لمصلحة الدابة حتى تصل فتعلف وتستريح ويستريح الناس. وأما إذا نزلوا للراحة ليلا، وهذا معنى عرستم بالليل، فاجتنبوا الطريق، اجتنب الطريق المسلوك، لأن هذا مأوى للهوام بالليل، الحيوانات قد تخرج، الثعابين والعقارب ونحو ذلك، تجنب الطريق. هذا حديث صحيح رواه مسلم. وقال في السنة، وإذا سافرتم في السنة يعني في الجد فبادروا بها نقيها. قال النووي نقيها هو المخ. معنى الحديث الحث على الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، فإن سافروا بالخصب قللوا السير وتركوها ترعى في بعض النهار وفي أثناء السير فتأخذ حظها من الأرض بما ترعاه منها، وإن سافروا في القحط عجلوا السير ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوتها، وفيها بقية من قوتها، ولا يقلل السير فيلحقها ضرر لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف ويذهب نقيها مخ العظم، مخها ذا اللي هو مخ العظم اللي هو نخاع العظم. وربما كلت ووقفت. باب بذل الزاد في السفر. عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يضرب يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في باب استحباب المواساة بفضول الأموال. هذا الرجل لم يكن عنده شيء من الطعام، والظاهر كان بيضرب الدابة بشدة يمينا وشمالا، لأن الدابة مش راضية إيه من الضعف، فكان يضربها بشدة والله أعلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجود والبذل بمن كان عنده فضل زاد وفضل طعام أن ينفق منه. وروي أن عمر قال: المضعف أمير على أصحابه، يعني في السفر أراد بالمضعف من كانت دبته ضعيفة، فهو أمير على معنى أنهم يسيرون بسيره، يعني لابد أن يكون في حد ماشي وراءه على الأقل حتى لا يكون الأمر أنه يترك ويهمل، لأن دبته الضعيفة لن تلحقه في أصحابه، فلابد أن يسيروا على قدره. باب العقبة. العقبة التعاقب على الدابة، فلان يعقبه فلان، يعني يتناوبون الركوب. عن عبد الله بن مسعود قال: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير، قال: فكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكانت إذا جاءت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن نمشي عنك، قال: ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما صلى الله عليه وسلم. أخلاق عظيمة، يعني هم بيقولوا يعرضوا، هم شباب بلا شك، علي بن أبي طالب فرق بينه وبين الرسول حوالي 32 سنة في السن، ومع ذلك فيعرضوا عليه أن يمشوا هم وهم شباب، وهو صلى الله عليه وسلم أكبر في السن وفي القدر وفي كل شيء، وهو رسول الله، فيقول: ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. ينزل يمشي صلى الله عليه وسلم كما يمشي كل واحد منهم، تكون المسافة ثلاثية. لما إذا جاءت عقبة رسول الله يعني نوبته في المشي، يتعاقبون البعير يركبون واحدا بعد واحد. باب مشقة السفر. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. اتفق على صحته. السنة أن يبادر بالرجوع إذا قضى الحاجة، مش زي بعض الناس ممن التزم بدعة السفر مدة معينة، زي بعض من يسمي خروجه في سبيل الله يقول لك يخرج 40 يوم ولا 4 شهور، لو وصل البلد قبل 4 شهور يستنى يقعد في الجامع لغاية ما يكمل 4 شهور، وأهله عايزينه وهو عايز أهله، لا لازم يكمل 4 يقعد في الجامع لغاية ما يخلص، كأنها عبادة. فعلا كده، فعلا صارت عبادة واضحة وصارت بدعة جلية ظاهرة. والتحديد بمثل هذا يعني إذا صار على هيئة الالتزام التام فهو من البدع، بل السنة أن يبادر إلى أهله فليعجل إلى أهله. إنسان يقولش لا أسافر السفر، يعني هذا يحصل به ضرر كبير، دوام السفر يؤدي إلى خلل في الأسر. حديث متفق على صحته. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، يعني لأنه لا يأكل الطعام المعتاد ولا الشراب المعتاد ولا النوم المعتاد، فإذا قضى أحدكم نهمته يعني غرضه فليسرع الكرة إلى أهله. قال: قوله قطعة من العذاب فيه دليل على تغريب الزاني لقوله سبحانه وتعالى: وليشهد عذابهما، والتغريب عذاب كالجلد. هذا الاستنباط للخطابي. قال ابن حجر ولا يخفى ما فيه. والله يعني استشهاد ليس لا بأس به. قال الخطوي وفيه التغريب في الإقامة لئلا تفوته الجمعات والجماعات والحقوق الواجبة للأهل والقرابات. وفيه الترغيب في الإقامة. قلت حاجة تانية؟ صح. وفيه الترغيب في الإقامة. استغفر الله. الترغيب في الإقامة إن الإنسان لا يسافر إلا لسبب. يرى الأفضل أن يكون مقيما في مكان فيه جمع وجماعات و في بلده وسط أهله وقربته ليقوم بحقوقهم. يقول وهذا في الأسفار غير الواجبة، ألا تراه ويقول فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله، أشار إلى السفر الذي له نهمة وأرب من تجارة أو تقلب دون السفر الواجب كالحج أو الغزو. الحج والغزو أصلا تلقائيا ليس هناك رغبة في تطويله من غير سبب. إذا انقضت الغزو بادر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قضى الغزو رجع بعد أن يقيم ثلاثا في عرصة من انتصر عليه. يقعد يتعبد لله عز وجل مثلا بعد الحج لا بأس، وإن كان التعجيل إلى أهلي أفضل. والأئمة ذكروا هذا الحديث في الحج، ذكره الإمام البخاري في الحج في باب السفر قطعة من العذاب. يبقى يستحب أنه لما يقضي المنسك يرجع إلى أهله لعموم الدليل. وذكره في الجهاد، وذكره مسلم في باب في الإمارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ونرجو من الإخوة عدم التشويش على الحاضرين بكثرة السؤال ومقاطعة الشيخ، تأجيل أسئلة لعقب الدرس أو كتابتها. وأنا أؤكد على هذا خصوصا أن هناك من يجلس خارج المسجد لا يسمع السؤال ولا يستفيد، والتسجيل أيضا لا يسجل السؤال، تطلع الكلمة وسط اللي يسمع الدرس بعد كده يسمع كلمة نشاز وسط ليه وسط ومالوش علاقة. ثم النساء كذلك لا سمعنا إلا كلمة فيها نشاز، وأنا للأسف تعودت على أن لا أهمل السؤال الذي ينبغي إهماله. أعني من الجالسين المفروض أن السؤال إيه يبقى يتكتب بحيث أن احنا ننظر، لكن أنا تعودت فعلا أن أجيب مع أن هذا ما ينبغي أن يقع. الجرس بيقول اللي هو ليس على الهيئة ليس بمكروه أو بمحرم، يعني على سبيل المثال جرس زي العصفورة، يعني صوت عصفورة كده ليس هذا بجرس، وشكله إيه عبارة عن صندوق، فهذا ليس بمحرم. شيء بيعمل صوت دق الباب، في بعض الأجراس بتعمل زي إيه زي الدق، هذا ليس به شيء. أو على سبيل المثال صوت الجرس الكهربي، فليس هذا بصوت الجرس المعتاد. ها لا، بندول الساعة ده زي جرس الكنيسة بالضبط. أنا أكره جدا بندول الساعة اللي بيدي جرس زي بتاع الكنيسة بالضبط. ها؟ جرس المنبه زي جرس الكهربي. ها؟ لا، النغمات الموسيقية دي محرمة ملهاش دعوة، دي محرمة. هل يجوز أن يقول لا قدر الله؟ ده دعاء أدعو الله أن لا يقدر ذلك، ليس به حرج. هل يشترط النصاب في زكاة الحلي والمعد للبيع؟ نعم، الحلي أي ما كان يعد للبيع أو يتحلى به فعليه الزكاة إذا بلغ نصابا 85 جرام من الذهب عيار 24. قلوا هم هذا السلام.